الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم يسمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكر يا رسول الله واذكر يا عبد الله يوما يجمع الله فيه الرسل فيسألهم ربنا سؤالا ماذا أجبتم، ما الذي أجابتكم به أممكم؟ فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كيف لا علم لهم وهم يعلمون ما أجابت به أممهم وهم أحياء؟ قال فريق من أهل العلم لذلك جوابان: الجواب الأول أنهم قالوا ذلك هيبة من الله وإجلالا لله سبحانه وتعالى وتوقيرا وتأدبا مع الله عز وجل، فوكلوا العلم إليه سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الأول من وجوه التأويل. أما الوجه الثاني من وجوه التأويل فحاصله أن السؤال كان عن إجابة من جاءوا بعد ممات أنبيائهم، فالأنبياء لا يعلمون ماذا جرى بعد وفاتهم، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا الوجه الثاني، ويؤيده القول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. هذا الوجه الثاني حاصل الآية الكريمة أن الله يسأل المرسلين يوم القيامة، وأيضا ستسأل أممهم كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالكل سيسأل، أنت يا عبد الله ستسأل، والرسل عليهم الصلاة والسلام سيسألوا. أما سؤالك فيه كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالسؤال الموجه يوم القيامة: ما الذي أجبت به الرسل؟ فقوم قال الله فيهم عياذا بالله منهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وآخرون أجابوا. فالآية تشير إلى أمر حاصل أنه يلزمنا أن نعلم ما الذي جاءت به الرسل، حتى إذا سألك ربك ماذا أجبت المرسلين لا تقل يا رب ما أعلم ما الذي جاءت به الرسل، فيكون جوابا مخزيا عياذا بالله من ذلك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، هنالك قوم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هناك المسدد الموفق للإجابة بإذن الله. هنا قالوا لا علم لنا الرسل، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وبعد هذا الإجمال يأتي شيء من التفصيل بشأن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك لكثرة من انحرفوا بسببه، فقد ضل بسبب المسيح عيسى عليه السلام أقوام لا يحصيهم إلا الله، ضل فئام من البشر بسبب عيسى صلى الله عليه وسلم، إما مغالاة فيه وإما انتقاصا لقدره وتزييفا عليه. فاليهود ضلوا ضلالا بعيدا بسبب رميهم لعيسى عليه السلام وأمه بالفحش، فكانوا ولا يزالون يتكلمون بذلك، يقولون عن عيسى قولا عظيما وعن أمه قولا عظيما فاحشا. والنصارى في الباب المقابل ضلوا ضلالا بعيدا، غلو تناهى بهم إلى أن عبدوا عيسى دون الله. فيذكر الله بأمر عيسى عليه السلام تذكيرا وتحذيرا من سلوك سبيل الضالين والمغضوب عليهم. يقول تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكر فضلي عليك وفضلي على والدتك، لا تنسى هذا الفضل يا عيسى. وكذلك كل منعم عليه لا بد وأن يذكر نعم الله عليه، لا يجحدها ولا يكفر بها، فإن الإنسان في جملته كفور كنود، يذكر المصائب وينسى النعم. فجدير بكل منعم عليه منا، والحمد لله نعم الله علينا جميعا تترى، جدير بكل أن يذكر نعم الله ولا يجحدها. قال تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك لا تنساها، بل وحدث بها واعمل بمقتضاها. ثم تفصيل هذه النعم: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. كل الأنبياء أيدوا بروح القدس، بل وبعض البشر أيدوا بروح القدس، ليسوا بأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضي الله عنه: ارجعهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس، ارجعهم وروح القدس معك، روح القدس وجبريل عليه السلام. لكن عيسى صلى الله عليه وسلم أيد بروح القدس في جملة من المواطن، فعند حمل أمه به كان ثم تأييد، وعند حزن أمه عليه لما حملت به وخشيت الفضيحة والعار ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وعند ولادته وعند رفعه إلى السماء لما أرادوا قتله، وعند نزوله مرة أخرى، في كل هذه المواطن مؤيد بالروح القدس صلى الله عليه وسلم. إذا يأتك بروح القدس أي بالروح المطهرة جبريل عليه السلام، فالقدس من معنيها التطهير، ومنه قول القائل: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها. فالقدس والأرض المقدسة الأرض المطهرة، إذا يأتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. مننت عليك بأنك كلمت الناس في المهد دفاعا عن أمك التي اتهمت في شأنك عليك سلام الله، فتكلمت مبرئا لها. وهذا الكلام شيء منه في صورة مريم عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب، فأعلن عبوديته لله في لحظة ميلاده، أو لحظة أول كلمة تكلم بها عليه السلام: إني عبد الله. وهكذا يعلن الأنبياء كلهم أنهم عبيد لله، ونخبر بذلك من ربنا: أذكر عبدنا داود ذا الأيدي، وهبنا لداود سليمان نعم العبد، الكل عبيد لله سبحانه. تكلم الناس في المهد: إني عبد الله. فالآية مفسرة بآية مريم، ومن أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن، تكلم الناس تفسير إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الآيات إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، أي وتكلمهم في كهولتك. ما وجه الامتنان في قوله وكهلا؟ فكل الناس يتكلمون في كهولتهم، فما الذي ميز به عيسى أو فضل به عيسى يتكلم في كهولته؟ الكلام في المهد من قدر كالكلام في الكهولة ما شأنه. يقول فريق من أهل العلم إن الكلام في الكهولة لأمر عظيم، لبيان أمر عظيم وهو بشرية عيسى صلى الله عليه وسلم، فيجري عليه ما يجري على البشر، يولد طفلا يسترضع ثدي أمه ثم يقوى شيئا فشيئا ثم يشب ثم يكون كهلا ثم بعد ذلك يؤول أمره إلى الشيخوخة شأنه وشأن غيره، فدل ذلك على بشريته، وهذا لا يكون أبدا في حق إله. الإله لا يكون طفلا ثم يقوى ثم يكون كهلا ثم بعد ذلك يضعف، من كان هذا شأنه ليس بإله. ففي قوله وكهلا دليل على أن عيسى عليه السلام يمر به من الأطوار ما يمر بغيره من البشر، إذ الله قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تكلم الناس في المهدي وتكلمهم كهلا. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قيل المراد بالكتاب هنا الكتابة، وقيل المراد بالكتاب الزبور، وقيل عموم الكتب، هذا امتنان على عيسى صلى الله عليه وسلم بقول بتعليمه الكتاب الذي يدخل في مضامينه تعليم الكتابة. إذا كان الله امتن على عيسى بأن علمه الكتاب، فهل نبينا محمد في هذا الباب حرم هذه النعمة؟ فالجواب أن النبي أيضا امتن الله عليه بأميته لنفع لها، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأمية الرسول منقبة له لكون حدث القوم بأحاديث لم يشهدها ولم يقرأها ولم يسمع عنها من بشر، فالأمية في حق الرسول منقبة، لكن في حق غيره ليست بمنقبة. منقبة في حق رسول الله لكونه أخبر الناس بأمور وهو أمي، فهذا الإخبار دال على صدقه، دال على صدقه، فهذا وجهه. لكن أمية في حد ذاتها أو على إطلاقها ليست بمنقبة يتفضل بها الشخص على غيره. الأمية ليست بمنقبة إلا في حق الرسول الأمين لعلة من العلل، حتى لا يرتاب المبطلون. أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، إذن لتشكك المبطلون المتشككون الطائنون في الدين. فقد قالوا دون أن يقرأ النبي ودون أن يكتب أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، مع أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم من كلامهم ومن طعنهم. فتعليم الكتابة منة من الله ونعمة، نعمة من الله ومنة من الله، وكذلك تعليم اللغات عند الاحتياج إليها. قد أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية. قال يا زيد إني لا آمن يهود على كتابنا. فأمره فتعلم السريانية في 15 يوما حتى يراسل الملوك بلغتهم. قال تعالى إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إذ علمتك الكتاب والحكمة، أما الحكمة فوضع الشيء في موضعه الصحيح، الإصابة في القول والعمل. فالرجل المسدد الحكيم والذي يتكلم بالكلمة في موضعها، فليس كل شديد حكيم وليس كل لين حكيم، إنما الحكيم ينتقي اللفظ المناسب للمقام المناسب. أرى الأمر يحتاج إلى شدة اشتد، لين الألام، مؤاخذة آخر، عفو عفو. هذا الحكيم الذي ينزل الأمور منازلها، فإن الاشتداد في موطن يحتاج إلى لين له تهور وطيش، واللين في موطن يحتاج إلى شدة ضعف وخور. فالحكيم هو المسدد الموفق الذي يصيب في قوله وفي عمله. قال تعالى إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة الذي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل هو الذي أنزل على عيسى عليه السلام. ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، في أن كلمة الخلق يجوز إطلاقها على البشر، تأتي بمعنى الصنع. ويستخلق أي تصنع، وقد قال تعالى وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا، فبهذا يندفع الإشكال الذي يريده البعض عند قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. يقولون هل من خالق من غير الله يخلق؟ يقولون الخلق بمعنى الصنع، فقد يتأتى استخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه وتخلقون إفكا، فهذا وجه. وإن كان الجواب الآخر على الإيراد الذي يرد حول قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين أنها من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، ومن أوضح أمثلتها أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا تقل أن النار في خيرية وهؤلاء أفضل منهم، كلا، فأهل النار ليس عندهم أي نوع من أنواع الخيرية، بل كلهم شر وكل ما فيه شر. وكما قالت النسوة لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله، ورسول الله ليس بفض ولا بغليظ. قال ويستخلق من الطين كهيئة الطير، هنا الطير عام. أما من قال من العلماء كالخفاش أو كالحمام أو غير ذلك، فكل ذلك لا دليل عليه، إنما عموما يصنع من الطين كهيئة الطير على الوجه الذي يريده بإذن الله. يا داخل فيه الحمام، داخل فيه الخفاش، داخل فيه الصقر، داخل فيه النسر، داخل فيه أي شيء. إذ الله أطلق، إذ قال فإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. فمن قوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فهمنا أمرا أن أي صالح لن يستطيع أن يصنع شيئا إلا إذ أعانه الله. لن تستطيع أن تصنع أي شيء إلا إذا أعانك الله. النجار لا يستطيع أن يصلح بابا إلا بإذن الله. الطبيب لا يستطيع أن يداوي مريضا إلا بتوفيق من الله. وهكذا كما في الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعكه. استخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. هذا من الإعجاز، ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. ونحن المسلمون في السنة والجماعة لا ننكر أبدا المعجزات التي تحدث على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد لان الحديد لداود صلى الله عليه وسلم، وسخرت الريح لسليمان صلى الله عليه وسلم، وتحولت العصا إلى حية لموسى عليه السلام، ويد خرجت بيضاء للنظرين صلى الله عليه وسلم، خرجت ناقة عظيمة نائلة من صخرة لصالح صلى الله عليه وسلم. هكذا تتوالى المعجزات، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه الذي ولد أعمى، وهذا شفاء يكاد أن يكون مستحيلا عند الأطباء، بل هو مستحيل عندهم إلا بتوفيق من الله. والأبرص كان ولا زال لا يوجد له علاج، لكن عيسى بإذن الله يمسح على عينه، يمسح على جسمه بإذن الله، حتى بدون مسح يبرئه بإذن الله عز وجل، كن سببا في شفائه بإذن الله عز وجل. وإذ تخرج الموتى بإذن، شد من ذلك، يقول الميت قم بإذن الله فيقوم بإذن الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها وأفضل منها. فقيل له: يا إمام، عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، هل أحيى النبي ميتا؟ فقال لسائله: يا هذا، رجل كان يتكلم بين يديك الآن فمات، كونه يتكلم أعظم أم شجرة تتكلم وخشبة تتكلم؟ قال: بل خشبة تتكلم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فصنع له منبر، فقام على المنبر وترك الجذع بحضرة الناس كلهم في المسجد، ليس من رواية واحد فحسب، بل بحضرة كل من في المسجد، إذا بالجذع يئن ويصيح، يئن ويصيح صياحا كصياح الأشراف، يصيح صياحا وما سكت إلا بعد أن نزل النبي من على المنبر واحتضنه وهو يئن كما يئن الصبي الذي تسكته أمه، يئن ويئن ويسكت فيسكت شيئا بعد شيء حتى سكن. هذا أعظم أم ميت كان يتكلم؟ وصدق الشافعي فيما قال: فما من معجزة إلا أوتي النبي مثلها وأعظم منها. الريح التي سخرت لسليمان، أوتي النبي البراق أسرع من الريح، وعرج به إلى السماء السابعة صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر المعجزات، إن كان الحجر قد نبع لموسى عليه السلام بضرب العصا، فالماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بلا ضرب ولا مشق ولا مصر. قال: استخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذن، وإذ تخرج الموتى بإذن، وإذ كففت بني إسرائيل عنك. في قول هنا بإذن، بإذن تكريرها لدفع ما قد يتوهم من أن شخصا يملك لشخص كشف ضر أو جلب نفع، كل ذلك بإذن الله. قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك، صرفت عنك الإسرائيليين الظلمة الذين أرادوا بك سوءا، كففت بني إسرائيل عنك، منعتهم من النيل منك، فقد أرادوا بي شرا في جملة كبيرة من المواطن، أرادوا بعيسى عليه السلام شرا، وكان من آخرها إرادتهم صلب عيسى صلى الله عليه وسلم. فقد استصدر الإسرائيليون من ملك الرومان الذي كان يحكم آنذاك أمرا بصلب عيسى صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسله بصلب عيسى، فرفع الله عيسى إلى السماء وألقي شبهه على غلام من الحواريين الإسرائيليين. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. هكذا الكفر وصف المعجزات التي أتى بها عيسى صلى الله عليه وسلم بأنها سحر. وصف عيسى بأنه ساحر كما وصف سائر الأنبياء وكما وصف سائر المرسلون. وصفوه بأنه ساحر، وقد قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. سحر واضح دال على أن ما أن فعله سحر ماهر. هكذا وصف عيسى صلى الله عليه وسلم. ولم تزل اليهود تصف عيسى بذلك بأنه ساحر وحاشاه عليه السلام. قال تعالى في معرض الامتنان على هذا النبي الكريم: وإذ أوحيت إلى الحواريين. هل الحواريون أنبياء حتى يوحى إليهم؟ قال العلماء إن الوحي هنا بمعنى الإلهام، فالمعنى: وإذ ألهمت الحواريين الإيمان بك. وإذ ألهمت الحواريين الإيمان بك، فمن مجيء الوحي بمعنى الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قولي بأن ربك أوحى لها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالوحي يتأتى أحيانا بمعنى الإلهام. وإذا أوحيت إلى الحواريين وهم أنصار عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا، صدقنا بك إلها واحدا ربا واحدا لا معبود سواك ولا رب غيرك، لا نتجه بأي شيء من عبادتنا إلا لك. آمنا واشهد، اشهد يا ربنا واشهد يا رسول ربنا. إذ كان حيا فيهم اشهد يا عيسى عليك سلام الله واشهد بأننا مسلمون. فعيسى مسلم والحواريون مسلمون. ولا يجوز أبدا أن يقال عن شخص يقول عيسى ابن الله، لا يجوز أبدا أن نقول عنه مسيحي أبدا، فبهذا نظلم المسيح. المسيح ما كان أبدا يدعي الإلهية وما كان ابنا لله، فكوننا نزم ونصف من يقول عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو عيسى ثالث ثلاثة، كوننا نصفه بأنه مسيحي نظلم المسيح عيسى عليه السلام. ولا من الاصطلاحات الدخيلة على المسلمين التي ينبغي أن تستأصل، أنك تأثم وأنت تقولها وأنت لا تشعر. إن الملة هذه سمى الله النصرانية، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. إن هذه الملة سماها النبي النصرانية، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالآيات تثبت أن الإسم والنصرانية، والأحاديث تثبت أن الإسم والنصرانية، وليس في الكتاب العزيز اسم المسيحية أبدا. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ينسب إليه من قال بذلك، أما أن ينسب إليه من قال بالتثليث أو من قال بربوبيته أو من قال بإلهيته أو أنه ثالث ثلاثة فحرام أن يطلق هذا الاصطلاح وظلم لعيسى صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي صدقوا بي وصدقوا برسولي أنه من عندي، قالوا: أمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، أي أيضا واذكر قول الحواريين يا عيسى ابن مريم. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، أخذ العلماء من ذلك فضلا لأمة محمد، فأصحاب الرسول ما نادوه أبدا باسمه إلا أن يكون عربيا وفدا من البادية، إنما ينادونه يا رسول الله، يا نبي الله ونحو ذلك. وقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، أي نداءكم لرسولكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا أحد الوجوه في تفسير الآية. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هكذا قرأ الجمهور، وإن كانت وردت قراءة أخرى حاصلها: هل تستطيع ربك، على تقدير هل تستطيع أن تسأل ربك، كذا قال بعض المفسرين، والقراءة التي بين أيدينا أشهر وأوثق. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبداهة أي مؤمن يعلم أن الله قادر على كل شيء، يفعل ما يريد. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هكذا في الآية الكريمة عذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصفة من أتباع عيسى عليه السلام سألوا عيسى ذلك، فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموت. يلتمس على وجه من وجوه تفسير الحديث العذر لأمته عليه الصلاة والسلام. كان الخليل إبراهيم إمام التوحيد قال: لكي يطمئن قلبه، رب أرني كيف تحيي الموتى، وهو مؤمن إمام التوحيد، في التماس العذر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحواريون طلبوا من عيسى عليه السلام مائدة من السماء كي تطمئن قلوبهم، قال بعض العلماء، فيؤخذ من ذلك أن النفس البشرية تطمئن بالأدلة الظاهرة، ولذلك إذا كنت تقنع شخصا لا تقنعه بالأدلة غير محسوسة فقط، أدى ذلك بأدلة وشهادة محسوسة. والخليل إبراهيم قد قال الله له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. الحواريون سألوا عيسى صلى الله عليه وسلم قائلين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ استدل بها فريق من أهل العلم من أهل السنة والجماعة على مسألة العذر بالجهل، الذي يرتكب كفرا جاهلا يعذر، الشك في قدرة الله كفر، هذا وجه استدلالهم، فعذروا بالجهالة ونحوه تنزيل. والآيات كثيرة: أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير. كذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الاستدلالات على هذه المسألة حديث قول الصحابة لرسول الله اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات، حديث الرجل الذي قال لبنيه لما حضرته الوفاء إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فعلوا ذلك، فقال الله له كن رجلا فإذا هو رجل قيم بين يدي الله، قال ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا رب فغفر له، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا أنك نبي من عند الله ونكون عليها من الشاهدين، نشهد لك بها عند الأمم التي تأتي من بعدنا ونشهد لك بها عند الناس الذين لم يرونها. هكذا قال عيسى بن مريم، فدعا ربه صلى الله عليه وسلم، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم يا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هكذا سأل. إذا كان الحواريون سألوا عيسى أن يسأل ربه ذلك وهو واضح، ففيه نقد لما يذكر عن بعض العلماء أو بعض الفضلاء سواء في زمننا أو في أزمنة سبقت من قول في الحقيقة أراه جائرا جدا عن الصراط السوي، هو قول من قال لا يجوز لأحد أن يسأل الآخر أن يدعو له، وبالغ بعضهم مبالغة فاحشة جائرة حائدة فقال هو المعاصرين، وينسد في جملته لأهل السنة إن من فعل ذلك أشرك شركا أكبر، وبعضهم يقول وقد سطر ذلك في كتاب أنه شرك أصغر، وبعضهم لم يسطره في كتاب وقال شرك أكبر أن تسأل شخصا من الأحياء أن يدعو لك، فتسلسل القوم في ذلك، بعضهم يقول لا يجوز أو قبل لا يجوز، بعضهم يقول الأولى عدم، وهم فريق من علماء المملكة وفريق يقول لا يجوز وفريق يقول شرك أصغر وفريق يقول شرك أكبر، وكل هذا الكلام خطأ وكل هذا الكلام باطل وكله لا يصح، إذ النصوص تشهد لبطلانه، فإن عمر قال لأويس استغفر لي أويس بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوم موسى قالوا لموسى عليه السلام ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ويرسلن معك بني إسرائيل، وعمر طلب من العباس أن يدعو الله لهم بالسقيا، وأم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت خليلي يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول أمين ولك بمثل، فعفوا الحيود عن الأدلة يورث الأشخاص، وهنا عيسى الحواريون يطلبون منه أن يسأل ربه ذلك ولو كان شركا لم يصرف لنبي ولا لغير نبي، إذا كان الأمر شركا لا يجوز أن يشرك مع الله نبيا أو غير نبي، فهذا القول من منشئه خطأ سواء من العلماء الذين تجملوا شيئا من التجمل وقالوا إن الأولى عدمه، أو الآخرون الذين تسلسلوا وقالوا لا يجوز، أو الذين تهوروا فقالوا إنه شرك أصغر، أو الذين ضلوا ضلالا بعيدا وقالوا إنه شرك أكبر، فكل هذا الكلام خطأ وكله انحراف عن الأدلة الثابتة الصحيحة. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك نحن لا نقول أبدا يا اللهم ارزقنا، هي مضمنة حرف النداء، اللهم معناها يا الله، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أنزل علينا مائدة من السماء. قال البعض جمع بين الألوهية والربوبية، هذا باسم الإله، هذا باسم الرب، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، كلما ذكرناها تكون لنا عيدا أو في موعد تجعل للناس عيدا، لأولنا وآخرنا، لأولنا الذين هم نحن ولآخرنا الذين يأتوا من بعدنا، وآية منك كدليل على قدرتك وعلى صدقي فيما أبلغه قومي، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليك، وعد الله بذلك. وهنا أيضا بيان الانحراف بعض الكتاب المنسوبين للإسلام أو عفوا المسلمون، ولكنهم حادوا أيضا حيودا شديدا عن نهج القول في هذا الصدر، كجمال الدين الإيراني المتأفغن المسمى بجمال الدين الأفغاني، وتبعا له محمد بن عبده المصري، وتبعا له محمد بن رشيد رضا. فهؤلاء الثلاثة إن كان بعضهم أدنى من بعض في الزلل والشطط، كان أمثلهم طريقة محمد بن رشيد رضا، لكن ثلاثتهم كانوا أئمة ليسوا بأئمة هدى في هذا الباب، باب المعجزات. ومحمد بن رشيد رضا وإن كانت له مقولات صائبة مسددة ونفي للتقليد واتباع حث على اتباع الدليل، لكن انزلق منزلقا خطرا وغائرا عند حديثه عن دلائل النبوة، هو وشيخه محمد بن عبد المصري، وقبلهما جمال الدين الإيراني الأفغاني. فهؤلاء تكلموا في دلائل النبوة بكلام لا يليق أبدا، وصادموا النصوص مصادمة عنيفة، بل وتصرفهم يفيد رد هذه النصوص لأنه تأويل باطل أول به تلك النصوص. فبعضهم ينفي نزول المائدة على عيسى ويقول ما نزلت المائدة على عيسى صلى الله عليه وسلم، ويستدل بأن هذا ليس بموجود في كتب النصارى وليس بموجود ذلك العيد عندهم. كذا استدل وجوابنا أن الله أصدق القائلين، وقد قال إني منزلها عليكم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وتكلم بعضهم عند قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يقول هذا أشبه بالقصص التمثيلي منه إلى الحقيقة والواقع، أي كأنها تشبيهات لم تحدث، إلى غير ذلك من الانهيار العنيف الذي سقطوا فيه هذه المسألة. وتبعهم على ذلك من أطلقوا على أنفسهم المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، فكانوا يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذه الأشياء، يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بأن فاكهة الشتاء تكون صيفا عند مريم، وفاكهة الصيف تكون شتاء عند مريم لعلها كانت مدخرة، إلى غير ذلك من الترهات. جواب سديد، جوابنا جواب الطفل منا يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يكرم أنبياءه بما يشاء أن يكرمهم به، وإلا فسترد حينئذ مئات الأدلة من الكتاب والسنة، تحول العصا إلى حية سيرد، كذلك إخراج اليد بيضاء للناظرين سيرد، إلى نت الحديد لداود عليه السلام سترد، إسالة عين القطر لسليمان صلى الله عليه وسلم سترد، وهكذا نصوص تتلوها نصوص إحياء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص، إحياء للموتى بإذن الله، كل ذلك سيرد، ما فعله الخليل خذ أربعة من الطير سيرد على هذا النهج العقيم السقيم. وكذلك قصة العزير بما فيها، أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى فأماته الله مئة عام ثم بعث، كل ذلك سيرد أمام هذه العقلانيات التالفة. فجوابنا أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى قال الله إني منزله عليكم، فكيف تأتي آت ويقول إن الله لم ينزله؟ إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ذكرت ما ذكرت بشأن المذكورين. من كان رشيد رضا له اتجاهات طيبة في الاستدلال والعمل بالدليل، لكن زلت قدمه في هذه المسألة تبعا لشيخيه وانهزاما أمام الاستشراق الماكر والاستغراب الأمكر منه، فانهزم رشيد رضا رحمه الله وقال مقولات تبع فيها غيره تبع فيها غيره. ومن العلماء من التمس له العذر قائلا إنه كان يواجه تصوفات وخرافات كثيرة في زمانه، فكان كأن حاله يقول لو فتحنا الباب لهذا نتكلم المتصوفة والزنادقة وادعوا كرامات لم تحدث للأولياء، إذ كان هؤلاء الذين يطلق عليهم أولياء فإما للطرائق الصوفية كان أحدهم عياذا بالله يزني ويصف نفسه بأنه الخضر أو أنه من أتباع الخضر، واللي اعترض ينطرد. فلمحاربة هذه الخرافات صدر منه الذي صدر، وهذا هو المقيم كما ذكر البعض في شأنهم، لكن لا يدفع باطل بباطل، لا يدفع باطل بباطل أبدا. أمة محمد أمة وسط منصفة قوالة بالحق، لا يجرم منها شنآن قوم على ألا تعدل، بل هي تعدل، عدلها أقرب للتقوى. قال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كيف الجمع أيضا بين مثل هذه الآية، بين هذه الآية وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ونحوها أشد الناس عذابا للمصورون، إلى غير ذلك مما وردت فيه صور العذاب الشديد. قال العلماء: إما أن يكونوا كلهم في العذاب الشديد سواء ولا تعارض حينئذ، أو ينزل ذلك منزلة الاختصاص. من يكفر بعض منكم بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا لو أعذب أحد من العالمين في زمنكم، وتندفع الإشكالات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.